بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كم ضيعتني رفقة السوء، كم ضيعتني رفقة السوء. يا من تتعاطون هذه الحبوب المنشطة كما تزعمون ويزعمون، وتحت كلمات الراحة والاستئناس والانبساط، وتحت هذه الكلمات وجرب ولو مرة واحدة، فالحياة تجارب لتنسى المشاكل. يقع الشباب في شباك المخدرات بداية من الدخان والبيرة قليلة الكحول كما يزعمون، ومرورا بالحبوب والحشيش خصوصا في سفرهم خارج البلاد، فما علموا أن كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. أيها المدمن، أيها المتعاطي للمخدرات، أنا أعلم تماما أن انسياقك في طريق الإدمان لم يكن برغبتك الشخصية ولا لولهك وشغفك بالمخدر، وإنما الذي دفعك هو سبب أعلمه وتعلمه، هو ضعف الوازع الديني وضعف الإيمان مع وجود عوامل مساعدة مساندة كالفراغ ورفقاء السوء والسفر إلى الخارج والفقر وعدم متابعة الآباء للأبناء وغيرها من الأسباب. والسؤال الذي يطرح نفسه، حدثني، حدثني ماذا ترى لمستقبلك؟ ما هي تطلعاتك للحياة؟ هل ترضى أن تعيش هكذا كالأنعام؟ اسأل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار، فبئس رفقاء السوء. أين هم أهلك؟ أين أبناؤك؟ أين ذووك وأصدقاؤك؟ ألست في حاجة لأولئك جميعا؟ أظنك أنك ستجيب بنعم، ولكن كيف؟ بالرجوع إلى الله والتوبة والعزيمة الصادقة. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تب إلى الله وتذكر، إذا كان عقلاء الجاهلية لا يشربون الخمر لأنها عندهم فضيحة، لذلك حرموها على أنفسهم لأنها تزري بالرجل وتضعه مع الدابة وتفتح عليه الحسرات، فمن باب أولى أن يرتدع هؤلاء. تذكر أيها المروج، كم من أسرة تشتتت كنت أنت سبب في شتاتها، كم من سجين أودع خلف القضبان كنت أنت السبب في ذلك، كم من شاب ضاع وكم من فتاة انحرفت أنت السبب، كم من عرض انتهك أنت السبب فيه، كم وكم وكم من نفس قتلت أنت السبب في قتلها. اللهم عليك بمن روج إلينا هذا السموم، اللهم عليك بمن روج إلينا هذا السموم، اللهم عليك بمن روج إلينا هذا السموم.